الولي يزيد، وان شاء الله يكون الفرج عليه ده ان شاء الله ربي يسمع فيكم. نحب نوضح نقطه واحده. تم يربطوا فينا احنا كمناطق اخرى في نطاق المعتمديه. يعني اللهم لا حسد، ما نحسدهمش وما نقولش ما يدرهمش، ولكن ما بين واحد تنجم تهز التاكسي كيلومتر تحطه على السبيسار ويرجع، وما بين واحد باش يعبر واحه، مراه تعبر واحه وترجع 4 كيلومتر وتغيرها عندها وفات المخاطر نتاع الواحه وفي كل شيء، معناها ثم فرق شاسع لهنا. رانا بقينا استثناء بكل صدق ما بين المطروحه والرجيم والامل والفردوس، الصبريه فيها زوج مستوصفات بشني فيها درجين فيها، رانا استثناء غير من الشماليه. يا سيد الولي نقول له حاول زورنا، حاول شوف مشاكلنا، رانا مستائين من حاجه ياسر بكل صدق، لكن انا حبيت نخصص الموضوع نتاعي في الصحه لان الصحه هي الاساس. رانا كمنطقه معناها كعبه بردوره ما تعملتش فيها، الترصيف ما تعملش فيها، هذا الكل نعتبره كماليات، لكن موضوع الصحه يبارك فيكم، عاونونا يا السلطه المعنيه من رئاسه الجمهوريه حتى الى السيد محمود الفوار سيد ولي قبلي، واملنا فيكم وطيد ان شاء الله. نداءك أوصل، وإن شاء الله المسؤولين كل من حب يدخل ويجاوب عند الحق الرد يتصل بنا، ومرحبا بك أنا في الحلقة هذه أو في الحلقات القادمة. نذكر الحلقات هي كل يوم من الاثنين للجمعة. نحب نعطي ملاحظة للحالات الاجتماعية واللي حبوا يتدخلوا معنا، مرحبا بكم، مرحبا بيهم، لكن ثم شروط لابد باش تجيبوا لنا الأوراق اللي تثبت أنكم حالات اجتماعية. معنا تو تليفون ونقولوا ألو. ألو بنتي العزيزة. ألو عسلامة، مرحبا. مرحبا بك، تحياتي لك ولكل العاملين والعاملات. يعيشك يعيشك، محلى صوتك. قلت لك أنا بنتي عندي يعني من البلدية أولا. أي والله أيت من نداءات. أي قلت لك لا بنتي، إحنا في الحي هنا حدا جنعور، في جنعور الحي حدا ميسي. أي يعني شو نقول لك، نعانوا من الكلاب في البيت وفي النهار، كلاب السايبة ونتعلم مسارات كارثة. أي للعاملات هنا في المنبت رفضت لهم يزرقوا، يعني مشاكل كبيرة وحاير منين يخرجوا. الصباح تلقاهم باش يتصوب من الكعد ولا تمشي البرج منا، تلقاهم بالعشرة الألوان كل بنتي. نداء مش النداء الأول على البلدية. أي يا ربي عملونا حل الكلاب، إذا كان مش هينين عليكم باش تقتلوهم عملونا جمعية خاصة بيهم. عملونا جمعية يلموهم الكلاب هذوما، أنا باش يصير كارثة، باش يصير كارثة، ماشي كارثة بيهم الكلاب. فهمتي يا رحمة ديك، هو الإنسان بنتي بيولي ماهوش لك الكل، لازم يتربى مش وكل، ما يخاف حتى من شيء، والله تلقى من صاحب فيه ويصب له من مي سقفوني راه اللي مش من الغابة نمشي واحد يسقفون يصب له من مي، لكن خايفة، لكن خايفة ثم يغدروا. أنت هذا موضوع. موضوع ثاني يخص السناك. أنا مركبة سبالة في جراج من تحتي، عندي زوج سبالة سبالة. أي مسكرة وهو مركبتها وقتها باش يقدوا الكياس. أي لا نحل فيها، لا دوب صدق دوب المنقارة بركة باش نرتاحوا منها الكياس باش يزفتوها. أي لا اذا ايه القارة التطهير معلين قارة شيء مش نرمال، كل سرقة ليش راك عليش واحدة مفكرة ما تمشيش خلاص. اعطيني دوب المنقالة، اعطيني دوب المنقالة بقى، ومشي اذا ايه القارة معلين قارة عزي على روسنا قار. ندائك اوصل، ندائك اوصل، كما تعرفي ضغط الوقت شوي علينا. المشكلة ثالثة من فلاحة، مين انا زر كعبي مات اللي كان احسن جر، كان احسن تجي العنب تجي التفاح تجي كل شيء، كل مات وهاتوا خلصوا، المي ما فمش وهاتوا خلصوا شهريا بثلاثة، المي ما فمش العنب برج فاسدة هكذا، وهاتوا الفلوس هاتوا الفلوس، والله شيء مأساة. ان شاء الله ان شاء الله ربي يا ربي يعيشك يعيشك يعيشك، ان شاء الله ان شاء الله صوتكم يوصل ان شاء الله يا ربي، ونداءاتك ثلاثه وصلوا. اي ونداءاتك وصلوا اختي، ان شاء الله المستمعين الا المسؤولين في قبل يسمعوك، نحاولوا نشبحوا فماش تليفون اخر. زملائي التقنيين، حبيت نذكر بتوقيت البرنامج 11:10 دقائق كل يوم باستثناء يوم الجمعة يجيكم 10:10. نحب أن نوجه للمسؤولين في قبلي للتفاعل إمعانا والإجابة المواطنين على نداءاتهم. خلونا تعليقاتكم على باج نفزاوة FM، ما تنسوش. نعرف ان درجات الحراره مرتفعه، وان شاء الله نكون نقصنا شوي من حراره الطقس. معنا تليفون باش ناخذوه تو. عسلامه. مرحبا. عسلامه. شكون معنا؟ معك مسعد القلعاوي. اي مرحبا بك. وبيك اكثر سيدي. انت من منطقه القلاعه؟ اي. راسك ماهيش محسوبه مع المناطق الاخرى. ما تنبيه تقول حد. ما تحصلنا على حتى شيء. ما تحصلنا كان على زقوات من السوق الكل كي يهبط لشر القلاع. هذا قد تحصلنا اللي تحصلنا على طرقات بنية تحتية متهرية حموم. لا تحصلنا على دار ثقافة، لا نادي أطفال، لا ملعب حطلبنا باش يهيئوه باش وين تلعب الأولاد يهبطوا ويلعبوا نقطة. ما فهمش القلاعة خالية ما فيها لا مادة لا ترتوار لا حتى شيء ما فيها حتى شيء. اندرا نحبه ونعرفه القلاعة تابعة ما تمديش تقول حد وإلا لا، لأن اللاقة بتاعت المشروع تهي الطرقات في منطقة القلاعة وهم ياخذ من داخل في الشارع الغربي شارع السمعة غادي عليه. كل ما نمشي بالمسؤولين يقول لك هذا شجوها. وين مشيت انت من المسؤولين؟ اذكر لي وين مشيت بالضبط. وين مشيت بالضبط؟ مشانا للسلطات المعنيه. كل اي شكون السلطات المعنيه اللي مشيت لهم انت؟ مشانا البلديه، مشانا للوالي، بلديه سوق لحد. اي مشيت للوالي. ما نعمل كاي مفروض باش نعمل وقفات احتجاجيه ونسكر الطريق وهاكم هذاكم درتوا لهم احنا لا عراو. لحد الان الشباب يعني ينظر في نظره اخرى. بصراحه احنا نطالبوا باش تهيئوا لنا البلاد كيما المناطق الاخرين بصراحه مهيئه. الا القلاعة ما فيهاش طريق. الطريق هو البسيط، ما فيهاش تلقى طريق طالع هابط محفر عليه. الاداءات قاعده تدفع فيها. هي ماهيش متحسنه حتى ابسط الاشياء. كان قلت لك المية السوق، مية السوق وكل مية المعتمد ترسك المعتمدية كاملة يهبط للشرطة للغب عليه. واضح. والله صدقيني يا فتشيات يا تسيك يا دبابز يجر فيهم المية قولكي واحنا في حالة الطريق ما نكسبوش ابسط الحاجة. الطريق ما نكسبوش يندرى عليش نحبوا نفهموا بجاه ربي فهمونا اللي عنده الجواب هذا يقول لنا وقتيش بس يبدو فيها الأشغال. حرانا بس نحابسوا وبس نقصوا من تصعيد. أما لكاكو بس توصلونا على الطريق هذه حرانا بس نصعد وإحنا نتسكر السنية ونعملوا ألف حاجة وحاجة قبل. نداءك وصل وندعو المسؤولين في سوق لحد لكان يحبوا يجاوبوا على نداء المواطن. مرحبا بهم. شكرا لكل من تبعنا على موجات نفزاوة FM 100.9 أو على الباج نفزاوة FM. تحبوا تعودوا تسمعوا الإعادة تلقوها على باج نفزاوة FM. ولكل من يحب يتواصل معنا موعدنا غدوة في نفس التوقيت 11:10. نحب نقدم تحية لزملائي أحمد المهذبي ومبروك بوسيف. بقلك إنه العشقان مثل اللي ما من أمام الميكرو تحييكم سميحة الأخضر فيلمان. كان عمره نصه من كتر ما بحنلك حسش رايين النص بيحلم فيه الرجال تنحطي عالجرح يطيب انسى بكل معنى الكلمة كل شي فيك كتير غريب من الآخر شغل بالي غيري لا إرادي هاتي إيدك لبوسة ما تخليني اشتاق لك جني ما بقبل دوسة إلا معك عم قلك ما بشبع ما بشبع منك أنا ما بشبع هيدي أول معلومة Zero FM.